قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي كلفنا الإخوة والأخوات بواجب الغرض من التدريب وتنمية وتكوين الملكة الفقهية عند طالب العلم، وهذا الواجب هو متكون من شقين، واجب في الفروق الفقهية متكون من شقين. الشق الأول إبراز الفروق بين أحكام المسح على الجبائر وأحكام المسح على الخفين والجوارب، وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله في الزاد، لأنه كما ذكرت لكم أن الفروق قد تكون باعتبار مذهب معين، وقد تكون عند جميع العلماء، فيميز الفروق المتفق عليها والفروق المختلف فيها. نحن الآن يعنينا إحصاء الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر عند الحنابلة فقط، وفي دائرة أضيق يعنينا الفروق التي ذكرها الحجاوي رحمه الله في الزاد، وإلا أيضا يوجد فروق أخرى مذكورة في الكتب المطولة مثل كشاف القناع وغيره. وكما قلت، الغرض من هذا التكليف هو تنمية الملكة الفقهية عند طالب العلم، فطالب العلم بحاجة إلى أن يسير في خطين متوازيين مهمين: خط التحصيل العلمي سواء في علوم العلوم الشرعية أو في علوم الآلة، وخط تنمية الملكة وتكوينها لديه. فمثلا في الفقه يحتاج إلى تحصيل المعلومات الفقهية والمعلومات الأصولية، ويحتاج أيضا من تكوين الملكة الفقهية التي يحتاجها حاجة ماسة في تنزيل الأحكام على الواقع وفي معرفة أحكام النوازل وفي غير هذين الأمرين المهمين. ومما ينمي الملكة الفقهية عند طالب العلم النظر في الفروق الفقهية، ولهذا كلفنا بهذا الواجب. ويمكن أيضا طالب العلم أن يقوم بنفسه إلى أي مسألتين يرى فيهما فروقا، يعني مسألتين بينهما تشابه في الأحكام لكن ثمة فروق بينهما، أن ينظر في استخراج هذه الفروق، ثم إذا استخرج الفروق انتقل إلى المرحلة الأهم، وهي النظر في سبب التفريق أو الفارق أو وجه الفرق، مثل الفرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم عند الحنابلة أو غيرها من المسائل التي مرت معنا والتي ستمر معنا. كذلك مثلا من الملكات المهمة التي يحتاجها طالب العلم ملكة التقسيم الفقهي، أن يكون عنده القدرة على تقسيم المسائل التي تحتاج إلى تقسيم لاختلافها في الأحكام، مثل تقسيم أنواع المياه على المذهب، ثم أنواع المياه الماء الطهور وهكذا، لأن هذه الملكة تعين طالب العلم على تنزيل الحكم تنزيلا صحيحا على الواقع إذا احتاج إليه. هذا باختصار، وسيكون لنا إن شاء الله كلام في مواضع أخرى في أهمية الملكة الفقهية وأيضا في بعض الملكات التي يحتاجها طالب العلم. أما في الموضوع الذي كلفتكم فيه فأشكر شكرا جزيلا للإخوة والأخوات الذين تفاعلوا معنا، فجملة من الإخوة والأخوات أرسلوا عملهم عبر برامج التواصل، ولعلهم إن شاء الله في المراحل الأخرى تفعل المنتديات في الموقع ويكون النقاش فيها إن شاء الله. ممكن ننظر في الفروق، فالفرق الأول الذي يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن المسح على الخفين مقدر بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليه للمسافر. أما الجوارب فإنه قال إلى حلها، إلى حلها، يعني أن المسح يستمر إلى حلها دون تقييده بمدة، والحل يكون قدر الحاجة، بمعنى أن الحاجة في المسح الخفين تراعى في وضع الجبيرة وفي مقدارها، في وضع الجبيرة وفي مقدارها. طيب، ما هو سبب التفريق بين الجبيرة والخفين في هذا الحكم؟ أن المسح على الجبيرة هو من باب الحاجة، ولهذا لا يجوز لغير حاجة، بخلاف المسح على الخفين فيجوز لغير حاجة. وبناء على ذلك لما كان المسح على الجبائر للحاجة استمر المسح باستمرار الحاجة وينتهي بانتهائها. الفرق الثاني أن الجبيرة غير مختصة بعضو من أعضاء الوضوء، يعني قد تكون على القدم وقد تكون على اليد. أما الخفين فإنهما يكونان على الرجلين فقط، والفرق هو أيضا أو سبب التفريق هو أن الجبيرة لأجل الحاجة، والحاجة ليست مختصة بالقدمين، قد تكون في القدمين وقد تكون في اليدين أو في غيرهما، أليس كذلك؟ الفرق الثالث أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر والحدث الأكبر على حد سواء، بخلاف المسح على الخفين فإنما يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر فقط. والسبب في ذلك أيضا هو أن الجبيرة إنما يمسح عليها للحاجة، والحاجة مشتركة في الوضوء وفي الغسل، بخلاف الجبيرة، بخلاف الخفين فلا مدخل للحاجة في المسح عليهما. الفرق الخامس أن الجبيرة تعمم بالمسح، بينما الخفان يمسح ظاهرهما فقط دون باطنهما. وسبب التفريق هو أن الأصل في المسح أنه بدل، والبدل له حكم المبدل منه، فكما أن العضو المغسول يعمم بالمسح يعمم بالغسل، فإذا قام المسح مقام الغسل عمم المسح كما يعمم الغسل. أما المسح على الجوارب فلم تعمم القدم بالمسح في الجوربين لورود النص في ذلك، لورود النص في ذلك. هذه هي الفروق التي ذكرها المؤلف رحمه الله أو أشار إليها في كلامه، ويمكن لطالب العلم أن يستخرج فروقا أخرى لكن لم يشر إليها المؤلف رحمه الله. نعم. أما في هذا الدرس فنبدأ إن شاء الله في الكلام على نواقض الوضوء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الوضوء وقبل ذلك فروضه وسننه، ثم أتبعه بالمسح على الخفين لأن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر فقط دون الحدث الأكبر، أتبع ذلك بالكلام في أحكام نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء، النواقض جمع ناقضة أو جمع ناقض، والناقض هو المبطل. والأصل في النواقض أنها تكون في الأشياء الحسية، نقض الدار، نقض الجدار. أما إطلاقها على الأشياء المعنوية مثل نواقض الوضوء، لأن الوضوء هو أمر، أو الطهارة ارتفاع الحدث أمر معنوي، فهذا من باب المجاز. وقولنا نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. وستلاحظون أن الفقهاء عبروا عن ما يبطل الوضوء بنواقض الوضوء، أما الغسل فلم يقولوا نواقض الغسل، وإنما قالوا موجبات الغسل. أما في الصيام فلم يقولوا نواقض الصيام، وإنما قالوا مفسدات الصيام. وهذه النواقض هي ثمانية، ويمكن أن نجعلها تسعة بأن نجعل بعض النواقض ناقضين. فإن قلت ما هو الدليل على حصر النواقض بهذه النواقض الثمانية أو التسعة، فالجواب هو أن الدليل على ذلك هو الاستقراء، بمعنى أن الأصل أنه لا ينقض الوضوء شيء إلا ما جاء الدليل على كونه ناقضا. الأصل أنه لا ينقض الوضوء شيء إلا ما جاء الدليل بكونه ناقضا. فإذا نظرنا في الأدلة وجدنا النواقض ثمانية أو تسعة، ولهذا لو اختلف اثنان هل هذا الشيء ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فالمطالب بالدليل هو القائل بأنه ينقض الوضوء، لأن الأصل هو عدم النقض. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه النواقض، وهذه النواقض التي ذكرها منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم مثل الخارج من السبيلين، ومنه ما هو مختلف فيه، وسيأتي هذا معنا. تفضل. قال ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية. نعم، الناقض الأول ما خرج من سبيل، وقوله سبيل يعني ما خرج من القبل أو الدبر. وكلامه هذا مطلق كما تلاحظون، فكل ما خرج من القبل أو الدبر من مخرج البول أو الغائط، كل ما خرج فإنه ناقض للوضوء، حتى لو كان نادرا أو كان طاهرا أو غير ذلك، إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحدث الدائم، من به سلس بول، فخروج البول منه لا ينقض الوضوء للضرورة. أما سوى ذلك مما يخرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، سواء كان كثيرا أو يسيرا، نادرا أو غير نادر، طاهرا أو نجسا. والدليل على ذلك كما قلت إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكذلك منصوص القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، الآية. نعم. وخارج من بقية البلد إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. نعم، الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو الخارج من بقية البدن. وهل كل شيء يخرج من البدن ناقض للوضوء؟ الجواب لا، ولهذا فصل المؤلف رحمه الله. فالخارج من بقية البدن يعني من غير السبيلين لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون بولا أو غائطا، فإذا كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. الحالة الثانية أن يكون غير البول والغائط، أن يكون غير البول والغائط، فلا ينقض الوضوء إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون كثيرا، فإن كان يسيرا فلا ينقض. الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج نجسا، فإن كان غير نجس فإنه لا ينقض. إذن الخارج من بقية البدن من غير البول والغائط لا ينقض الوضوء إلا بشرطين، أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. ومن أمثلة ذلك القيء على المذهب، فالقيء على المذهب نجس حتى ولو خرج على حاله، فإذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وها هنا مسألة، وهي ما ضابط الكثير؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر لنا ما هو ضابط الكثير، وأيضا لم يأتي في النصوص ضبط للكثير وتمييز له عن اليسير. فهل نقول بأن الكثير هو ما اعتبر كثيرا بالعرف؟ الجواب على المذهب لا، وإنما قالوا إن الكثير يكون بكل إنسان بحسبه، فما يفحش عند الإنسان فهو كثير، وبناء عليه قد يكون هذا الخارج كثيرا عند فلان وليس كثيرا عند آخر. فضبط الكثير من اليسير موكول إلى الإنسان نفسه، فما فحش في نفسه فهو كثير وإلا فهو يسير. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه أيضا لو اعتبرنا الإنسان بحال غيره لكان في هذا حرج ومشقة عليه، فكان الاعتبار في حاله هو. قبل أن ننتقل إلى الناقض الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ها هنا مسألة، وهي ما حكم الخارج من قبلي الخنثى المشكل؟ هل له حكم الخارج من السبيل فينقض مطلقا، أو له حكم الخارج من بقية البدن فلا ينقض إلا وفق الشروط التي ذكرناها؟ الجواب أن له حكم الخارج من غير السبيل، له حكم الخارج من غير السبيل. لماذا؟ لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل، ولهذا جعلنا له حكم الخارج من غير السبيل. وهذا ستلاحظون يأتي معنا في مسائل متعددة، ومر معنا أيضا في مسائل المياه. الأصل هو عدم النقض إلا بدليل. نعم. قال: وزوال العقل إلا يسير نوم من قارب أو قارن. نعم، هذا هو الناقض الثالث، زوال العقل. والمراد بزوال العقل تغطية العقل، وهذا يكون بمثل الجنون والإغماء والسكر، ويلحق به الفقهاء زوال، يلحق به الفقهاء النائم، فيجعلون النوم زوال عقل ناقض للوضوء. أما زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر فإنه على المذهب ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان يسيرا أو كثيرا. يعني لو أغمي عليه لمدة 5 دقائق انتقض وضوءه. بل قد حكى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى الإجماع على أن الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء مطلقا. الحالة الثانية حالة النوم، فالأصل في النوم أنه ناقض للوضوء أصلا، ويستثنى من ذلك النوم اليسير إذا كان من قاعد أو قائم. النوم اليسير إذا كان من قاعد أو قائم. وفهمنا من ذلك أن النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقا، وأن النوم اليسير من غير القاعد والقائم مثل الساجد أو المضطجع مثل هذا ينقض وضوءه مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا. هذا هو المذهب. والدليل على كون النوم ناقضا للوضوء لأنه مظنة الحدث، ولهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: العين كالسه يعني الدبر، فإذا نام فليتوضأ. ومعنى ذلك أنه قد يخرج منه ما يوجب الوضوء دون أن يشعر. نعم. أما الدليل على كون النوم اليسير من القاعد أو القائم لا ينقض الوضوء فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون دون وضوء، ومعلوم أنه إنما تخفق رأسه إذا نعس، أنه إنما يخفق رأسه إذا نعس، ولهذا استثنوا هذه الحالة. نعم. ولمسهما من كنت ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من كنت مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم، هذا هو الناقض الرابع. قال المؤلف رحمه الله: ومس ذكر، يعني مس الذكر، سواء كان متصلا أو منفصلا، سواء ذكره هو أو ذكر غيره. فمس الذكر أو القبل من المرأة، يعني إذا مست المرأة قبلها أو قبل غيرها فإنه ينتقض الوضوء. هذا إذا كان المس بظهر الكف أو باطنه. أما إذا كان المس بغير ذلك مثل المس بالذراع أو المس بالظفر فقط فإنه لا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء إذا مس الذكر إلا إذا كان بظهر كفه أو باطنه دون المس بغير ذلك. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه ينقض الوضوء سواء تعمده أو لم يتعمده. والدليل على ذلك حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا أمر، والأمر للوجوب. طيب، إذا مس الذكر من وراء حائل، يعني كان عليه قفاز مثلا، فلا ينتقض الوضوء، وستأتي معنا هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمسهما. الضمير يعود على ماذا؟ المثنى، يعني مس الذكر أو مس القبل والدبر من الخنثى المشكل. فالخنثى المشكل لم يجعل النقض حاصل بمس قبله أو بلمس قبله فقط، وإنما بلمس قبله الذي هو آلة الذكر ولمس قبله الذي هو آلة الأنثى. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن كونه أنثى أو ذكر، فإذا لمسهما فقد لمس ذكر إن كان رجلا، ولمس القبل إذا كان أنثى، فتحقق بذلك انتقاض وضوئه. وفهمنا من كلامه أنه لو لمس قبل الخنثى المشكل فقط أو لمس ذكره فقط دون أن يلمسهما ويمسهما جميعا فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه يحتمل أن يكون أنثى أو ذكرا فلا يتحقق بذلك النقض. واضح إخوان؟ ولهذا قالوا ولمسهما يعني الذكر والقبل من الخنثى المشكل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولمس ذكر ذكره يعني لمس ذكر ذكر الخنثى المشكل أو أنثى قبل الخنثى المشكل هل ينقض الوضوء مطلقا؟ قال لا، لشهوة فيهما. تأملوا فيها يا إخوان، تحتاج تتأملون فيها. قال ولمس ذكر ذكره يعني ذكر الخنثى المشكل أو لمس أنثى لقبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما يعني في الحالتين فينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن الخنثى المشكل لا يخلو من حالين، إما أن يكون ذكرا فيكون الذكر مس ذكره فينتقض بذلك الوضوء، وإما أن يكون امرأة ومس المرأة لشهوة في أي موضع منها ينقض الوضوء، ولهذا قيد بقوله لشهوة فيهما. وكذلك المرأة إذا لمست قبل الخنثى المشكل، إما أن يكون أنثى فينتقض الوضوء بمجرد اللمس وإما أن تكون ذكرا فينتقض الوضوء مع الشهوة. ولهذا قيد المؤلف رحمه الله في هذه الحالة بأن يكون اللمس لشهوة فيهما يعني في الحالتين. واضح إخوان؟ أو أعيد المسألة باختصار فأقول مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بظهر الكف أو باطنه سواء ذكره هو أو ذكر غيره وفق الكلام السابق الذي ذكرته. ثانيا لمس الذكر والقبل معا من الخنثى المشكل ينقض الوضوء سواء كان اللامس رجلا أو امرأة لأنه تحقق من لمس ينقض الوضوء. واضح؟ ثالثا ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما يعني في الحالتين. وبناء عليه نقول إن مس الذكر لذكر ذكره هو أو ذكر غيره ينقض الوضوء مطلقا، ومس المرأة لقبلها أو قبل غيرها ينقض الوضوء مطلقا. أما مس ذلك من الأنثى من الخنثى المشكل فإنه لا ينقض الوضوء إلا مع الشهوة. نعم. ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا. نعم، الناقض الخامس ومسه امرأة بشهوة يعني إذا مس امرأة بشهوة فهل مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؟ الجواب لا، وإنما ينقض الوضوء مس المرأة إذا كان بشهوة في أي موضع بشرط ألا يكون المس ليس للشعر أو السن أو السن أو الظفر ولا بالشعر أو السن أو الظفر. أما في غير ذلك فإنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. فإن قلت ولماذا قيدوا بشهوة؟ فالجواب لأن الشهوة هي مظنة الحدث، فإذا قبل أو لمس لشهوة فهذا مظنة أن يحدث، ولهذا جعلوا مظنة الحدث حدثا. نعم. ومس حلقة دبر هذا هو الناقض السادس، إذا مس حلقة الدبر. ولاحظوا أن هنا لم يقل خنثى مشكل أو امرأة أو رجل لأن هذا يشترك فيه الجميع سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى مشكل، وذلك لأن الدبر فرج فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفي بعض الروايات من مس فرجه فليتوضأ. نعم. لا مس شعر وسن وظفر وأقرد ولا مع حائل ولا ملموس بدله ولو وجد منه شهوة. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينقض الوضوء بالمس وفق التفصيل السابق، ذكر مسائل فيها مس لكن لا تنقض الوضوء، فقال لا مس شعر وسن، يعني لو أنه مس شعر المرأة أو سن المرأة أو ظفر المرأة بشهوة فإن هذا لا ينقض الوضوء، قال لأن السن والشعر والظفر له حكم المنفصل وليس له حكم المتصل. وكذلك مس الأمرد، فلو مس أمردا لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وهم هنا يتكلمون عن حكم انتقاض الوضوء لا حكم المس، أما حكم المس فلا يجوز هذا واضح، لكن يتكلمون عن حكم انتقاض الوضوء لو أنه مس أمردا بشهوة أو بغير شهوة فإن مجرد هذا لا ينقض الوضوء. ثم قال رابعا ولا مع حائل، كذلك لا ينقض الوضوء إذا كان مع حائل، وهذا يتصور من الماس ومن الملموس، فلو أن الإنسان عليه القفازين فلمس ذكره أو امرأته بشهوة فلا ينتقض الوضوء لوجود الحائل، وكذلك لو لمس الحائل من المرأة لشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء لوجود الحائل. ثم قال المؤلف رحمه الله خامسا ولا ملموس بدنه، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني أن هذا الحكم إنما يتعلق بالذي مس لا بالذي لمس أو مس بدنه، بالذي حصل منه الفعل، فلو أن رجلا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه هو دونها هي لأن هي ملموسة حتى ولو وجدت الشهوة، حتى ولو وجدت الشهوة، فالحكم يتعلق بالذي مس لا بالذي لمس. واضح إخوان؟ نعم تفضل. وينقض غسل ميت وأكل اللحم. نعم، هذا هو الناقض السابع على المذهب من نواقض الوضوء وهو غسل الميت، وغسل الميت ينقض الوضوء على المذهب مطلقا، يعني سواء كان المغسول مسلما أو كافرا، وقد جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما أمر غاسل الميت بالوضوء، جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق وغيره. وإذا قلنا بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء كما هو المذهب، فمن هو مغسل الميت الذي ينتقض وضوءه؟ هل هو الذي يصب الماء؟ الجواب لا، وإنما مغسل الميت الذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر الميت ويقلبه حتى لو حصل منه مباشرة الميت مرة واحدة فقط. أما الذي يسكب الماء فهذا لا ينتقض وضوءه. وقول المؤلف رحمه الله غسل الميت يخرج به أيضا من يمم ميتا، فلو أن الميت يمم كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز لأمر من الأمور فإن الذي يممه لا ينتقض وضوءه، لأنهم قيدوا ذلك كما هو ظاهر من العبارة بغسل الميت دون التيمم. نعم. وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم، أكل اللحم خاصة من الجزور، وهذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل، وهذا من مفردات المذهب، أما جمهور الفقهاء فلا يرون أن أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء. والدليل على كون لحم الإبل ناقضا للوضوء حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل. لكن قال المؤلف رحمه الله أكل اللحم خاصة، يعني أن النقض متعلق بأكل اللحم خاصة دون ما سواه. وبناء عليه على المذهب لو أنه أكل الكبد أو شرب من اللبن أو من المرق فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله خاصة. نعم. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم، هذا هو الناقض التاسع، وإن شئت فاجعله قاعدة في النواقض. فقال المؤلف رحمه الله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما يوجب غسلا مثل خروج المني دفقا بلذة كما سيأتي معنا فإنه يوجب وضوءا باستثناء أمر واحد يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وهو الموت، وهو الموت، فالموت يجب به تغسيل الميت دون توضئته. واضح إخوان؟ وها هنا مسألة، قد يقول أحدكم ما الفائدة من هذا، من هذا الكلام؟ أليس الوضوء يدخل في الغسل إذا اغتسل؟ ما الأثر العملي لقولنا كل ما أوجب وضوءا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت؟ نعم شيخ. يقول زميل أخونا أنه كمن اغتسل ولم يتمضض أو استنشق، لكن المضمضة والاستنشاق أيضا واجبان في الغسل على المذهب، واجبان في الغسل المجزئ على المذهب أيضا كما سبق معنا. نعم. نعم، يعني هو من المسائل متعددة، لكن ممكن نقول مسألة واحدة وهو أنه سبق معنا مسألة تداخل النية في الغسل والوضوء. قلنا لو أنه أحدث عليه حدث أصغر وحدث أكبر هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ قلنا له ثلاث حالات: أن ينويهما فيجزئ، أن ينوي الغسل ولا ينوي الوضوء فيجزئ على الصحيح، أن ينوي الغسل وينوي عدم رفع الحدث الأصغر لأنه سيتوضأ له مستقلا على المذهب أنه لا يجزئ عن الوضوء فيجب عليه الوضوء. وعلى هذا لو أنه خرج منه المني فاغتسل ونوى أن هذا الغسل لرفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر لأنه سيتوضأ له وجب عليه أن يتوضأ على المذهب، فتتحقق هنا قاعدة كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الوضوء أتبع ذلك بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى أحكام الشك في الطهارة، وهذه مسألة مهمة وتطرأ وتشكل على كثير من الناس. والمسألة الثانية هي ما يحرم على المحدث، يعني ما يحرم على الإنسان إذا انتقض وضوءه بأحد هذه النواقض السابقة. فبدأ رحمه الله بالمسألة الأولى فقال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، يعني تيقن الحدث وشك في حصول الطهارة فما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله بنى على اليقين، ومعنى قوله بنى على اليقين أي أنه يعتبر اليقين ولا يلتفت إلى الشك. فإذا تيقن أنه توضأ وشك هل أحدث بعده أو لا فهو متوضأ، لأن هذا هو اليقين. وإذا تيقن أنه أحدث وشك هل توضأ بعد الحدث أو لم يتوضأ فإنه محدث، لأن اليقين هو أنه محدث. وهذه المسائل ونحوها كما سبق معنا فرع من فروع القاعدة الكلية الشهيرة: اليقين لا يزول بالشك. وكلام المؤلف رحمه الله هذا مطلق، يعني أنه يشمل إذا كان الشك قبل الصلاة أو في الصلاة، وكذلك يشمل الشك الذي معه ظن راجح والشك المتساوي. يعني لو أنه تيقن أنه محدث وغلب على ظنه أنه قد توضأ فإنه محدث، لأن هذا هو اليقين. وفي المقابل لو أنه تيقن أنه توضأ وغلب على ظنه أنه أحدث دون أن يتأكد فإنه متوضئ. واضح إخوان؟ فإن قلت وما هو الدليل على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وأن هذا الكلام السابق يشمل الشك المطلق ويشمل غلبة الظن أيضا، فالجواب هو ما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المصلي يشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا المصلي متيقن للطهارة وشك شكا معه غلبة ظن، ظاهر الحال في الحديث أن معه غلبة ظن أنه خرج منه شيء، لكنه شك وظن لم يصل مرحلة اليقين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا سمع الصوت أو وجد الريح فهذا هو اليقين على حصول الحدث، فيرفع به يقين السابق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ثانية، وهي الحكم فيما لو تيقن من الطهارة وتيقن من الحدث لكنه جهل السابق منهما. واضح هذه المسألة؟ يأتي شخص ويقول: أنا من بعد العصر متيقن أني أحدثت ومتيقن أني توضأت، لكني لا أدري هل الأول هل هو الوضوء أو الأول هو الحدث، جهل السابق منهما. هذه مسألة تعرض لكثير من الناس، أليس كذلك؟ ما هو الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله: فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما. هذا الشخص الذي قال تيقنت الطهارة وتيقنت الحدث وجهلت السابق منهما، نقول: ما هو حالك قبلهما؟ قال: حالي قبلهما محدث. إذن أنت الآن طاهر. قال: حالي قبلهما أني طاهر، نقول: أنت محدث. هذا معنى كلام المؤلف بضد حاله قبلهما. فهمتم يا إخوان؟ طيب، ما هو الدليل؟ قالوا: لأنه في هذه الحالة تيقن زوال الحالة السابقة، هو قال: كان حالي قبلهما طاهرا. إذن هو تيقن حصول حدث بعد هذه الطهارة، أليس كذلك؟ لكنه لم يتيقن حصول ما يرفع هذا الحدث، فحكمنا عليه بأنه بضد هذه الحالة السابقة، وهي أنه يكون محدثا. وفي المقابل إذا كان محدث، الحالة السابقة أنه محدث منتقض وضوءه، فنحكم له بأنه طاهر لأنه تيقن مجيء الطهارة لكن شك هل جاء ما ينقضها أو لا. واضح واضح إخوان؟ طيب، بقيت حالة ثالثة، وهي أن يتيقن الحدث ويتيقن الطهارة لكنه يجهل حاله قبلهما، يجهل السابق، يجهل حاله قبلهما، تيقن الطهارة وتيقن الحدث وجهل السابق منهما، وأيضا جهل حاله قبلهما، ففي هذه الحالة حكمه أنه محدث، حكمه أنه محدث. واضح إخوان؟ نعم نعم. يقول أخونا: لماذا لا نحكم عليه بالطهارة؟ لأن الأصل فيه الطهارة. ليس الأصل فيه الطهارة، وإنما الأصل فيه أنه حصل منه حدث، حصل منه حدث، فلا ينتقل إلى الصلاة إلا وقد حقق الطهارة المطلوبة. الطهارة المطلوبة الآن مشكوك في حصولها، فبناء عليه نوجب عليه الطهارة. ليس عندنا في هذه الحالة يقين لا ندفعه بالشك، بل الحال أنه في حالة استواء بين اليقين بين الحدث والطهارة، فأوجبنا عليه الطهارة في هذه الحالة. نعم تفضل. ويحكم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أشياء مما تحرم على المحدث، وهو من انتقض وضوءه بأحد النواقض السابقة. الأمر الأول مس المصحف، وكلام المؤلف رحمه الله يشمل مس المصحف حتى ولو كان مسا لجلد المصحف، غلاف المصحف الجلد، أو مسا لحواشي المصحف التي ليس فيها كتابة، وكل ذلك إذا كان المس بلا حائل. أما إذا كان المس بحائل أو تقليبا لأوراق المصحف بعود ونحوه، فهذا يجوز على المحدث، فهذا يجوز للمحدث، وذلك لأنه لا يتحقق المس إلا بالمباشرة دون المس بحائل، لأن المس لا يتحقق إلا بالمس بالمباشرة ودون المس من وراء حائل. والدليل على أن مس المصحف يحرم على المحدث هو قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن المسائل التي تشكل على الناس حكم مس المصحف في الجوال من غير طهارة، حكم مس المصحف في الجوال من غير طهارة، وكلام أهل العلم المعاصرين في ذلك معلوم، لكنني أريد أن أكلف الإخوة بواجب يسير، وهو أن يتأملوا في كلام الحنابلة الذي ذكرته لكم قبل قليل، وإن شاء الإنسان يتوسع ينظر مثلا في كشاف القناع أو في شرح المنتهى، وينظر هل الذي ينطبق عليه كلامهم أن مس المصحف في الجوال جائز للمحدث أو غير جائز للمحدث. أما فتاوى العلماء المعاصرين فهذه معلومة لديكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصلاة كذلك تحرم الصلاة على المحدث، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب الوضوء لمن قام إلى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. ها هنا مسائل يختلف فيها العلماء، مثل سجود التلاوة أو سجود الشكر للمحدث، هاتان المسألتان فيهما خلاف عند أهل العلم، لكن على المذهب لا يجوز سجود التلاوة ولا سجود الشكر للمحدث. لماذا؟ لأن سجود التلاوة على المذهب صلاة، فبناء على كونه صلاة عندهم قالوا بعدم جوازه للمحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والطواف. هذا الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث وهو الطواف. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. وأيضا الطواف فيه خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور الفقهاء على أنه لا يصح إلا بالطهارة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه الأمور. إذن هذه هي الأشياء الثلاثة التي تحرم على المحدث. وكما قلنا إن الأصل في النواقض أنه لا ينقض الطهارة إلا ما دل عليه الدليل، فكذلك لا يحرم شيء على المحدث إلا ما دل دليل على تحريمه على المحدث. أما الأصل فهو أن المحدث وغيره سواء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على اشتراط الطهارة له. واضح إخوان؟ نعم، تفضل. باب الغسل. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على طهارة رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء، فذكر أحكامه، ثم أحكام المسعى الخفين، ثم الكلام في نواقضه، انتقل إلى طهارة الحدث الأكبر، إلى طهارة الحدث الأكبر وهي التي تكون بالغسل، لأنه قد سبق معنا أن الطهارة هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث. وارتفاع الحدث إما أن يكون ارتفاع حدث أصغر أو حدث أكبر، والمؤلف بدأ بالحدث الأصغر ثم الحدث الأكبر، ثم سيتكلم عن إزالة النجاسة وهي النوع الثاني من أنواع الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الغسل بضم الغين هو الاغتسال، والمراد به استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. أما الغسل بالفتح فهو يطلق على الماء الذي يغتسل به، ويطلق على فعل الاغتسال. فعل الغسل حتى وإن لم يكن اغتسالا كاملا فيقال غسل يده. أما الغسل بالكسر فهو ما يغسل به الرأس، مما يوضع فيه من الآن مثلا من المطهرات ونحوها من المنظفات. نعم. وموجبه خروج المني بثا بلذة. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله موجبات الغسل، وكما قلت لكم تلاحظون أنهم عبروا هنا بالموجبات ولم يعبروا بالنواقض كما في الوضوء. ثم أيضا أنهم قدموا الموجبات على صفته، فلم يبدأوا بصفة الغسل وشروطه، وإن بدأوا بالموجبات ثم ذكروا صفة الغسل. وموجبات الغسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي ستة، وكما قلنا في نواقض الوضوء نقول هنا الأصل عدم وجوب الغسل إلا بدليل. فهذه الأشياء الستة هي التي قام الدليل عليها في المذهب، وهي كما ستلاحظون: منها موجبات مجمع عليها بين أهل العلم رحمهم الله، ومنها موجبات مختلف فيها مثل إسلام الكافر. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالموجب الأول، فقال: خروج المني دفقا بلذة. قول المؤلف رحمه الله: خروج المني، المراد به خروجه من مخرجه المعتاد. وستلاحظون أيضا أنه يوجب الغسل حتى وإن لم يخرج، إذا انتقل انتقالا من موضعه حتى وإن لم يخرج فهو يوجب الغسل على المذهب، وهذه المسألة ستأتي معنا. لماذا نقول من مخرج المعتاد؟ لأنهم يقولون لو انكسر صلبه فخرج منه المني من غير المخرج المعتاد فإن هذا لا يوجب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. خروج المني لا يخلو من حالتين، إما أن يكون خروجه من نائم أو من يقظان. فإذا كان الخروج من يقظان من غير نائم فلا ينقض الوضوء، فلا يوجب الغسل مطلقا، وإنما يوجبه بشرطين. الشرط الأول أن يكون خروجه دفقا، والشرط الثاني أن يكون خروجه بلذة. وهنا مسألة، وهي: هل هذان شرطان في حقيقة الأمر أم هما شرط واحد؟ بمعنى، هل يمكن أن يخرج بلذة دون أن يخرج دفقا؟ بعض كتب الحنابلة قالوا خروجه بلذة فقط دون تعبير دفقا، قالوا لأنه إذا خرج بلذة فهو لا يخرج إلا دفقا. لكن المؤلف رحمه الله قال خروجه دفقا بلذة، ولعله أراد بذلك موافقة القرآن في قول الله تبارك وتعالى: خرق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قلنا إن خروج المني لا يخلو من حالتين، إما أن يكون من يقظان فهو إنما ينقض الوضوء في حالة خروجه دفقا بلذة، أما إذا خرج بغير هذه الصفة فإنه لا ينقض الوضوء. والدليل على كونه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج دفقا بلذة حديث علي رضي الله عنه مرفوعا في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضغت الماء فاغتسل، إذا فضغت الماء فاغتسل. وهذا الخروج هو الخروج دفقا بلذة. وها هنا مسألة، وهي أنه إذا خرج بغير هذه الصفة، يعني خرج من غير دفق ولا لذة، قال المؤلف أنه لا يوجب الوضوء. هل يوجب شيئا؟ نعم، يعتبر في هذه الحالة ناقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين، ناقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا بدونهما من غير نائم، بمعنى أنه ينقض الوضوء، يوجب الغسل من النائم مطلقا. وها هنا مسألة تشكل على الإنسان أو على بعض الناس، وهي: إذا أشكل عليه هل الذي خرج منه مني أو ليس منيا في حال منامه؟ فالجواب هو أننا نقول أولا بأن خروج المني من النائم يوجب الغسل كما يوجبه إذا خرج من اليقظان، والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوجب الغسل بقيد رؤية الماء. ولهذا نقول إن خروجه من النائم له أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن بأن ما خرج منه مني، فإنه في هذه الحالة يوجب الغسل سواء رأى احتلاما أو لم يرى شيئا، سواء تذكر احتلاما أو لم يذكر شيئا. وكيف يعرف بأنه مني؟ يعرفه على صفته أو بغير ذلك. الحالة الثانية: إذا أشكل عليه هل هو مني أو ليس منيا، فإن كان قد سبقه ولم يرى احتلاما، لم يرى حلما، أشكل عليه هل هو مني أو غير مني ولم يرى مناما، فهنا نقول لا يخلو من حالتين: إن كان سبقه تفكير أو مداعبة أو نحو ذلك فهذا يعتبر مني، أما إذا لم يسبقه شيء فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، وعلى المذهب يجب الغسل احتياطا. قالوا وأيضا ويجب عليه أن يغسل أثره، لأنه قد يكون منيا فيكون طاهر لا إشكال، لكن قد لا يكون منيا فيكون نجسا، فإذا أشكل عليه يجب عليه الغسل احتياطا. ويجب عليه أيضا غسل ما أصابه لأنه قد لا يكون منيا، وهذا كما قلت وفق التفصيل السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله، تفضل. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعيد. نعم، هذه مسألة، وهي أحيانا يحس الإنسان بانتقال المني لكن لم يخرج منه، لم يخرج ولم يبرز منه، فعلى المذهب أن هذا الانتقال حتى وإن لم يخرج موجب للغسل، ولهذا قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. لماذا؟ قالوا لأنه قد باعد محله فيصدق عليه بأنه جنب، هذا الماء المني باعد محله وانتقل فيصدق على من حصل منه ذلك أنه جنب. لكن ذكر المؤلف مسألة متعلقة بذلك، وهي لو أنه بعد الاغتسال خرج، انتقل المني فاغتسل، لما فرغ من اغتساله خرج هذا المني، هل يجب عليه غسلا آخر؟ قال المؤلف رحمه الله لم يعده، لا يجب عليه غسلا، لا يجب عليه غسلا آخر. لماذا؟ لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، وإنما يوجب غسلا واحدا. لكن في هذه الحالة يجب عليه الوضوء، لأن الوضوء يجب من كل خارج من السبيل كما قلنا مرارا. نعم. والتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. نعم، هذا هو. تفضل. ولو من بهيمة، ولو من بهيمة أو ميت. نعم، هذا هو الناقض الثاني من نواقض، أو هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، حتى وإن لم ينزل، حتى وإن لم ينزل. لكن لاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرطين، أو ذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول تغييب الحشفة كاملة، فلا يحصل بأقل من هذا القدر، فإن كان مقطوعا فيحصل بتغييب قدرها، بتغييب قدر الحشفة الكاملة. الشرط الثاني أن يكون فرجا أصليا، ولهذا الإيلاج من الخنثى لا يوجب الغسل، لأنه يحتمل أن لا يكون أصليا. الشرط الثالث أن يكون الفرج أصليا، فلو كان الإيلاج في فرج غير أصلي في خنثى مشكل فإنه أيضا لا يوجب الغسل، لأنه يحتمل أن يكون لا يكون هو الفرج الأصلي، والأصل براءة الذمة. قال المؤلف رحمه الله قبلا كان أو دبرا، يعني حتى لو كان العلاج في الدبر هذا لا يجوز، لكنه أيضا يوجب الغسل. وكذلك لو كان من بهيمة أو ميت، حتى لو كان العلاج في بهيمة أو كان العلاج في ميت والعياذ بالله، فإنه يوجب الغسل. إذا علمنا هذا الضابط فالدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل حتى وإن لم ينزل. وهذا أمر يجهله كثير من الناس، يظن أنه إذا حصل الجماع دون إنزال لا يجب عليه بذلك غسل، والواقع بأنه إذا حصل الجماع الكامل دون إنزال أن هذا يوجب الغسل. نعم. وإسلام كافر نعم هذا هو الناقض الثالث، هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر. فإذا أسلم الكافر سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا، سواء كان الكافر كبيرا بالغا أو صغيرا مميزا، فإنه يجب عليه في هذه الحالة الغسل. وهذه المسألة ليس مجمعا عليها، وإنما هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة ممن أسلموا بالاغتسال، ومن ذلك ما في السنن من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال حين أسلم. نعم. وموت الموجب الرابع من موجبات الغسل هو الموت. وهل كل ميت يجب تغسيله؟ الجواب لا، فعلى المذهب لا يغسل شهيد المعركة ولا يغسل أيضا المقتول ظلما. والكلام في أحكام تغسيل الميت وصفته ومن يغسل ومن لا يغسل سيأتي معنا في كتاب الجنائز إن شاء الله. نعم. وحيض ونفاس نعم هذان هما الموجبان الخامس والسادس، الحيض والنفاس، وهما موجبان للغسل بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. لا ولادة عارية عن دم نعم لا ولادة عارية عن دم، يعني لو قدر أن المرأة ولدت دون دم فمجرد الولادة لا تكون نفاسا، وبناء عليه لا يجب عليها الغسل، لكن يجب عليها الوضوء لأن هذا الولد خارج من سبيل. وهذه حالات نادرة لكنها قد تحصل، فالحكم معلق بخروج الدم المصاحب للولادة، هذا هو النفاس الذي تترتب عليه الأحكام، أحكام النفاس. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل ذكر ما يحرم على المحدث حدثا أكبر، والمحدث حدثا أكبر هو الذي يلزمه الغسل. إذا عبرنا بمن لزمه الغسل أو عبرنا بالمحدث حدثا أكبر كلا التعبيرين يفيدان حقيقة واحدة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث حدثا أكبر، ولاحظوا أن المحدث حدثا أكبر يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا أصغر وزيادة، لأنه سبق معنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. فالمحدث حدثا أكبر يصدق عليه أنه محدث حدثا أصغر إلا الموت، إلا الموت. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء، فهذه الثلاثة الأشياء هي تحرم على المحدث حدثا أكبر ولا تحرم على المحدث حدثا أصغر. قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن، هذا الأمر الأول، أنه يحرم عليه قراءة القرآن حتى ولو كانت هذه القراءة من أو عن ظهر قلب، حتى لو كانت هذه القراءة عن ظهر قلب ليس فيها مس للمصحف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنب. لكن ثمة مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس، وهذه المسألة يحتاجها أخواتنا النساء، في حالة الحيض أو النفاس تظن أنها إذا قيل لها بأنه يحرم عليها قراءة القرآن أن المراد بذلك حتى قراءة القلب، وهذا خطأ. قراءة القرآن التي لها أحكام قراءة القرآن هي القراءة التي فيها تحريك للسان، أما مجرد إمرار الكلام أو المعاني على القلب دون تحريك للسان فهذه ليست قراءة شرعا. فبناء عليها، بناء على كونها ليست قراءة شرعا، لا تحرم على الجنب ولا على النفس لو أنها راجعت محفوظها دون أن تحرك لسانها، هذا جائز بلا إشكال لأنه ليس قراءة. ولهذا أيضا نقول مثلا أن من لم يحرك لسانه بقراءة القرآن لا يصدق عليه أنه قرأ القرآن، والثواب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا الثواب لا يتحقق إلا لمن قرأ بلسانه. وكذلك من لم يحرك لسانه لا يصدق عليه القراءة الواجبة في الصلاة وغيرها. طيب، ها هنا مسألة وهي أنه لو قرأ بعض آية، يعني قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، على المذهب أن قراءة بعض آية جائزة ما لم تكن طويلة، ما لم تكن طويلة. أيضا لو قرأ آية لا بنية قراءة الآية وإنما بنية الدعاء مثلا أو الذكر، فهذه أيضا ليست قراءة تحرم على المحدث، على المحدث حدثا أكبر، لأنه لم ينوي قراءة القرآن. فلو أنه قال مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية، لكن إذا قرأها وهو لم ينوي قراءة القرآن وإنما نوى الدعاء فإن هذا لا يحرم عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ثانيا، نعم، ويعبر المسجد لحاجة. وفهمنا من كلامه ويعبر المسجد لحاجة أنه ليس له أن يعبره لغير حاجة، لأنه قيد الجواز بالحاجة. وأيضا فهمنا من كلامه أنه لا يجوز البقاء فيه. والدليل على جواز عبور المسجد للجنب هو قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. لكن مما أحب أن أنبه عليه أن المؤلف الحجاوي صاحب الزاد قيد جواز عبور المسجد للجنب بالحاجة فقط، وهذا هو رأي الحجاوي رحمه الله. أما المذهب عند الأصحاب كما في الإقناع وفي المنتهى فهو جواز العبور مطلقا لحاجة أو لغير حاجة، وهذه من المسائل المعدودة التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب. نعم. ولا يلبث فيه بغير وضوء. قال المؤلف رحمه الله ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني ليس له أن يلبث، أن يبقى في المسجد بغير وضوء. وهذه مسألة يحتاجها خاصة من يعتكف في المسجد، فالمؤلف رحمه الله يقول لا يجوز له اللبث فيه بغير وضوء. أما إذا توضأ فإنه بذلك لا يرتفع حدثه كما هو معلوم، لكن هذا الوضوء يخفف الحدث فيجيز له البقاء في المسجد. إذن ليس له أن يلبث في المسجد إلا إذا اغتسل أو توضأ. نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل ثم ذكر بعد ذلك ما يحرم على من لازمه الغسل، أتبع هذا الحديث بالكلام على ما يستحب له الغسل، ما يستحب له الغسل. فقال المؤلف رحمه الله: من غسل ميتا. فإذا غسل الميت فتغسيل الميت كما سبق معنا ناقض للوضوء، فهو حدث أصغر. هل هو حدث أكبر؟ جاء في ذلك حديث ضعيف: من غسل ميتا فليغتسل، لكن هذا لا يصح. وبناء عليه قال المؤلف رحمه الله بأنه مسنون فقط. وقد جاء الأمر بالغسل لمن غسل ميتا عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، من قوله هو، ولهذا قلنا بأنه مسنون فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو أفاق من جنون. الإفاقة من جنون هذا يستحب له الغسل، أما الوضوء فهو واجب، لأنه سبق معنا بأن زوال العقل ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن يجب عليه الوضوء. وأما الغسل فإنه يستحب له استحبابا لا وجوبا. قال المؤلف رحمه الله: أو إغماء بلا حلم أو بلا حلم سن له الغسل. كذلك الكلام في الإغماء، لو أنه أغمي عليه 5 دقائق أو 10 دقائق يسن له أن يغتسل. وكل هذا الكلام السابق هو خاص فيما إذا لم يقع منه حلم، أما إذا وقع منه إنزال حال الإغماء مثلا فإنه ملحق بالنوم، وبناء عليه يجب عليه الغسل كما قلنا في صفة، أو كما قلنا في خروج المني من النائم بأنه موجب للغسل بكل حال. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه 3 وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه 3 ترويه ويعم بدنه غسلا 3 ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الغسل الكامل، ثم يتبعه بعد ذلك بصفة الغسل المجزئ. إذا كان في أسئلة انتهى الوقت، باقي؟ طيب، إذن لعلنا إن شاء الله نرجع كلام المؤلف رحمه الله في حكم أو في صفة الغسل، سواء كان الغسل غسلا كاملا أو غسلا مجزئا، للدرس القادم غدا إن شاء الله. وأذكركم بالمسألة التي قلت ابحثوا وتأملوا فيها، سواء من كلام صاحب الزاد أو كشاف القناع أو المنتهى، وهي حكم مس المصحف في الجوال من المحدث حدثا أصغر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.